بسم الله الرحمن الرحيم. لا فليعبدوا رب هذا البيت رحلة الشتاء. رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.